شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. كل بيت رنت فيه زغريط الفرح، فرح باسبوع النونو أو النونة، فرح بخطوبة أو كتب كتاب. وفي المناسبات السعيدة دي الكل بيبقى فرحان بالكف الذهب، أبو خرزة زرقاء، بالما شاء الله، بالمصحف، والكل بيتخاطف الدبلتين والإسورة، الشبكة، التحف الجميلة دي كلها مين اللي صاغها؟ الصايغ برنامج كتبه محمد كامل عبد السلام. صباح الخير يا سينجيب افندي. ما بلاش منها صباح الخير دي مدام بتقولها وانت بتنفخ بالشكل ده يا سيوسف. اعمل ايه بس، ما هي موركو جنن. والله لو اعتنيتوا كويس يا سياغ بشغلكم ترتاحوا وتريحونا احنا يا بتوع الدمغه. سيبنا من اللي فات ده كله، خلينا في الحكايه الجديده دي، حكايه النهارده. حاضر يا فندم. نعم. ازاي الشغل يطلع ناقص سهمين عن العيار 21؟ ده انا كنت جايب لك علبه وزنها الوزان 600 درهم، وحضرتك اتحكمت واصريت اني اقسمها اتنين، قسمتها وهنا على الشباك قدامكم حتى اسأل الوزان ازاي بعد كده تنزل علبة منهم 300 درهم مظبوطين، والعلبة التانية تقول لي ناقصة سهمين وتقشروا لي عليها كسر. ازاي بقى؟ ازاي؟ ما نعرفش، ده اللي حصل. طب يا سيدي جميلكم واصل، فهمني بقى ايه العيب اللي فيها. الشناكل ناقصين سهمين. الشناكل ناقصين سهمين؟ يا قوة الله، ده كل وزن الشناكل 10 دراهم، ولما كل شنكل ينقص له سهمين يبقى الوزن الناقص عن العيار 21 جملته 20 سهم. ال20 سهم دول تمنهم 3 سغ فقط ليس إلا، يبقى عدل تكسر لي علبة 300 درهم أجرة شغلها 15 جنيه عشان 3 سغ. القانون بيقول كده واحنا بننفذ القانون. ان كان على القانون، القانون يسامح لي لحد 300 سهم في عموم العلبه، والحمد لله العجز اللي عندي عجز منفرد في الشناكل بس، ودي امرها هين. ايه الراي بقى؟ مش سامح عن الكسر ولا ايه؟ ما تتعبش نفسك، احنا هنا بنتصرف حسب ما بيقول القانون. لكن انتوا يا منفذين القانون يرضيكم ازاي اني انا يا مواطن اخسر لي 15 جنيه قيمه تشغيل الذهب ده، والدوله تخسر لها جنب مني 3 جنيه ايراد كان حيدخل لها من يدي عشان عجز في التشغيل قيمته 3 ساغ. انا موظف، ما تسمعنيش الكلام ده. ثم هل انا اللي بوضع القانون؟ ما انا عارف ان مش حضرتك اللي وضعت القانون، لكن واجب على حضرتك وعلى زمايلك تبلغوا شكوانا لرؤسائكم عشان يبحثوها، ولما يقتنعوا بيها يعدلوا القانون وينصفونا. ومين ادراك ان ما عندناش هنا في المصلحه لجنه بتبحث الشكاوي وتكتب مذكرات عن المظالم العادله؟ محدش ادراني لحد انت النهارده ما نورتني. بس بقى وحياة والدك، علشان تتم الفايدة خليهم لما يجوا يعدلوا القانون عن مهنتنا يشاورونا احنا يا اصحاب المهنة، واحنا جوابنا حاضر لكل سؤال، والشورى حلوة تجيب اكبر فايدة. حاضر، ابلغ الكلام ده، بس العلبة اللي معاك دي كسر كسر. اكسرها سينجيب محبة في العدل والانصاف، قادر الهي يجعلهم في ايامنا الحلوة دي من عيار 24 اراء. صباح الخير يا حنفي. صباح النور يا حاجة. أهلا وسهلا. أهلا بك يا ابني. سيوسف فين أمال؟ في الورشة قدامنا هنا. يا سيوسف، يا سيوسف كلم. يا ألف أهلا بالناس الأمرة الكمل الطيبين. سلامات سلامات يا حاجة. شوفي نورك مالي علينا المحل إزاي. ده نورك أنت يا حاج. ده أنتوا اللي كلكم نور. ازاي اخويا الحاج وازاي الاولاد؟ ان شاء الله الكل بخير وطيبين. بخير الحمد لله. عال قوي رضا، ده اللي بنتمناه من ربنا. حاكم انا يهمنا اطمن قوي عليكم، احنا اخوات بصرف النظر عن المعامله. اخوات قوي قوي يا سيوسف، دي معرفه سنين ومعرفه كلها خير. شربتي قهوه ولا نجيب ليمون؟ يا دوب واصله دلوقتي، بدري على القهوه اما اشوف مصالح الاول. وده يمنع احنا نشرب القهوه ونخلص شغلنا برضه، هي على الريحه مش كده ولا نسيت يا حاجه؟ لا تمام كده. هات لي 2 قهوه حالا، منهم واحد يا دوب يكحله بشعره سكر. اوام يلا ما تغيرش عليا. طلباتك حاجة. عايزة حلق موضة هناني كده، وريني كمان حلق دندش وحلق شفتيشي، موضة يكون حلو كده. عينيا الاتنين، كل طلبك موجود، تعوزي ايه كمان؟ عاوزك طيب فرجنا على دول الاول، وبعدين اقول لك على اللي عايزاه تاني ايه. تحت امرك يا حاجة. اتفضلي يا ستي، نقي طلباتك من دول. ايه يا اخويا الحلقان دي؟ ده حلق هناني، هناني الزمان، وده حلق شفتيشي يبين كليشي، ودي الدندش للمدندشة. مفيش أشكال حلقان تانية؟ مفيش بقى غير الشغل الفرنجي عيار 18. لا لا يا أخويا، ما حبوش عيار 18 ده، بيتهيألي كده زي ما يكون نحاس. ده هو ده اللي فيه الشغل الأصلي والتحف الجميلة، علشان جامد يستحمل المصنعية، والسايغ الفنان يشكل فيه على كيفه. ما يركبش زمتي الدهب ده بمليم. إيه؟ إدن أنت عيار 21، الدهب بتاع زمان دمغة الحكومة، شيء أضمانه لما أجي أبيعه ألاقي تمنه فيه. ما أنت عارف، هو إحنا بنشتري الدهب عياء؟ دي حاجة للزمن يا حاج. إن كان على كده يا حاجة تبقي غلطانة، دلوقتي فيه بنوك، لما تحطي فيها فلوسك وقت ما انت عايزاها تلاقيها، وما تبقيش عرضة لنزول الذهب النزل، ولا تخس فلوسك بتمن التشغيل ولا حاجة. هو أنا غشيمة عند كله يا سي يوسف؟ ما أنا عارفه وحفظه، وأقدر أشيل فلوسي في البيت، وعندنا مأمون قوي وما فيش حد غريب. لكن بقى الفلوس فتك الشور، سهل الواحد يسرسب ويجر منها، لكن علشان يرهن غويشة ولا يبيع له حلق تبقى صعبة على النفس قوي، يقوم يصبر ويفوتها. وحياتك والله، وبتفوت وتعدي وكتير يا أخويا من ده. أيوة قهوة يا معلم. جايب القهوة دلوقتي؟ ده انت كتر خيرك وتشكر. يعني لو كانت زبونة عزيزة على الواحد زي الحاجة ومستعجلة، كانت مشيت واخدة على خطرها مني. السادة عند الحاجة. حاضر يا معلم. ما يا حاجة؟ لا يا ابني كتر خيرك. كنا بنقول ايه يا حاجة؟ كنا في حدوتة الحلقان. وريني الحلق ده هو. ايوة اللي في الباترينة ده. ايه، ما احنا قلنا بلاش من العيار 18. وعارفة الحلق ده أجرة مصنعيته 2 جنيه. نعم يا سي حنفي. شوف الحباية دي يا معلم. كويسة، قول له يشتغل على كده، وخليهم ياخدوا بالهم في الجلة. حاضر. الشغل بيخس منهم كتير، والسلك ده يطرق شوية. حاضر. ايه يا حاجة، أجيب لك الحلق اللي شاورتي عليه؟ لا يا أخوي، ده إن كان أجرته 2 جنيه يبقى غالي. سيبينا منه، خلينا في الشغل الشعبي الرخيص. شوفي الحلقان دي كلها ما فيهاش حاجة تعجب. أنا نقيت التلاتة دول. مبروكين عليك. اديني كمان عقد زيتوني وخلخال 20 ريال. ادي خلخال 20 ريال زي ما انت عايزة، وجديد دمغة السنة دي، ويقطع يا ستي 480 قرش بما فيها أجرته. أيوة هو ده اللي أنا عايزاه. طيب. هاتلي كمان العقد الزيتوني وتبقى تم طلباتي. اتفضل يا حاجة، عقد هدية ذهب جديد ورسمه حلو. حقه الحلو محدش يعيبه يا حاج. أجيب كمان لبة صنبرة وكردان فلاحي بقوص؟ لا، خلينا لحد كده المرة دي. طيب. شوف بقى حسابهم هيقطع بإيه واكتب لي علم بيهم. إحنا نوزن الأول، وتاخدي حاجتك وتوصلي مع حنفي للوزان، تراجع حساب الوزن بنفسك، وتيجي هنا نعمل الحساب وطلع العلم. يا سي يوسف، ما رحنا للوزان سابق أكتر من 10 مرات، والوزن كل مرة يطلع مظبوط. خلاص بقى. لا يا حاجة لا، يمكن تعبان، يمكن فكري مشغول، يمكن ايدي تكتب رقم غلط. بني آدم مش معصوم، وانا احب اكون مع زبين يوسف اللي ما يروحوش لغيره، لانه الامين بتاعهم اللي يعرفهم ويعرفوه. والله مالها فايدة حكاية الوزان دي؟ لها لزوم كتير قوي عندي، ولو شرفتيني جنابك بكرة بالفرض ولازمك شيء، حطلب منك برضو تراجعي الوزن عند الوزان. أيوة، 14 درهم و10 قراريط. ودي الحاجة هي مع حنفي. اتفضل يا حاجة، ولما تيجي نعمل حسابنا على مهلنا. كيفك يا حاج؟ يلا يا حنفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها أو بمثلها. إيه؟ ثم أنت صايغ شغلك ظبط الميزان، تنقص من تحيتي ليه؟ حقك علينا يا سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة بركاته دي اللي ما قلتهاش في الأول. تعرف إنك أنت كنت هتشككني فيك؟ مع إنك والشهادة لله جميع من في الساغة يا سيد يوسف أثنوا عليك الثناء العظيم. الحمد لله. وحضرتك سألت عليا ولا إيه؟ أنا كنت بسأل عن سايغ أمين مضمون أعمله من غير ما يدخلني الشك، ويفضل عقلي يود ويجيب في الميزان من جهة وفي المصنعية من جهة تانية. جميع اللي سألتهم قالوا لي روح عند السيد يوسف وعمله أنت مغمض. فجيت. يا مرحب، طلباتك. ما تزعلش مني لو قلتلك إن من باب العلم بالشيء سألت عن سعر الذهب النهاردة وقالوا لي إن ثمنه 168 قرش. وقالوا لك بقى إن ده سعر الشراء ولا سعر البيع؟ والله ما سألتش السؤال ده. إيه يعني سعر الشراء وسعر البيع؟ معناتها إيه دي؟ مش كله ذهب؟ معناها إن لما اشتري منك ذهب قديم جاي تبيعهولي أخده منك ب 168، لكن لما بيع لك جديد أبيع لك بزايد قرش، وحنفوت لك يا سيدي القرش ده عشان خاطرك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أنا برضو كنت سائل عن النقطة دي وعارفها طيب قبل ما أدخل عندك، لكن قلت أجس النبض عشان أطمئن قبل على المعاملة. الواحد لازم يكون حريص على ماله يا سيد يوسف. لا ده أنت تطمن قوي. السائغ إن ما كانش أمين لا صفة تنبيه. طلبت سيادتك إيه؟ الغوايش عيار 21 المدموغة أشكالها إيه؟ ما عندناش هنا شغل مش مدموغ. أما عن الأشكال ففيه أندلسي وورد النيل وجمهورية وفتفيت السكر، ودي كلها أشكال شعبية، ومصنعية الدرهم 8 قروش ساغ. مش كتير؟ إيه يعني المصنعية هتاخد إيه؟ بتاخد شغل، مفيش حاجة ما بتاخدش شغل. وألاقي عندكم أساور؟ موجود كل طلباتك، أؤمر بس. اديني كده فكرة عن الأساور أما شاور عقلي كده، وبرضو دهب 21. والله في يا سيدي أساور تعبان راس وديل، وفي تعبان اسكندراني براسين جنب بعض، وفي أساور شبيهة بالشفاليه. لكن دي بقى مصنعية الدرهم فيها من 15 ل20 قرش، ووزنها من 8 دراهم ل10. تحب أفرجك على إيه؟ فرجني. أصغر حلق أطفال عندك، حاجة بناتي حلوة كده من اللي ما يزيدش تمنها عن الجنيه بحال من الأحوال. إيه؟ أصلا أنا جيبي ما يستحملش أهادي بنت أختي أكتر من كده. الفلوس مش بعزقة ولا إيه يا سيد يوسف؟ هو ده اللي لازم حضرتك؟ حلق واحد صغير؟ النهاردة، النهاردة بس مؤقتا. الواحد طول ما هو عايش بتلزمه حاجات كتير. حد الزمان ده بيستغنى يا سيدي عن السايغ؟ بنجور يا هانم. أهلا وسهلا، تفضل يا هانم. ميرسي. طلبات السيادة. ممكن من فضلك أشوف السورة شوفلي؟ بكل ممنونية يا هانم، بس الهانم تسمح أولا تشرب إيه؟ ليمون كزوزة ولا نجيب شاي ظريف كده بالنعناع؟ ميرسي ميرسي، ما تعودش أشرب حاجة برا البيت. أمرك يا هانم، إحنا عايزين نقوم بالواجب وبس. ميرسي، متشكرة خالص. تفضل يا ستي، دول شفلي والألماز اللي فيهم فلمنك، ودول شفاليه ألمازهم برلانت، ودول فيهم فلمنك وبرلانت، ودول بالياقوت. أوه في غاية الجمال، حاجة في منتهى الروعة. تريد تريشيك، ذوق جميل خالص. اسمي الكريم إيه؟ يوسف. عشت الأسامي يا سيوسف. الله يحفظك. بارول دونير. الأساور دول أشيك بكتير من موديلات لفرانجي اللي اتفرجت عليها في باريس. أمال ما هي الدول الأوروبية والأمريكان كمان بيجوا هنا يتفرجوا على شغل أجدادنا ويتعجبوا ويصوروا بالفوتوغرافيات وياخدوا منا أفكار. هو في إيدين تبتدع صياغة أحسن من إيدين احنا يا أولاد مصر؟ أوزلي أسويرة بالفلامنك وواحدة برلانتي، أما شوف أسعارها إيه. حاضر يا هانم. اهي دي يا هانم، فيها ستي 10 دراهم عيار 18، الدرهم فيت 150، يبقى عندنا 15 جنيه، وصياغه وتركيب وجله 10 جنيه، يبقى يا ستي 25 جنيه. ايوه. فيها الماس 3 قراريط فلامنك، سعر القراط 12 في 3 ب 36 جنيه، يبقى ثمنها كله 61 جنيه. هو الثانيه لو سمحت، انا اسفل هتعبك معايا شويه. تعبك راحه يا فندم، امال احنا قاعدين ليه؟ اهو يا ستي، دي بقى فيها 14 درهم عيار 18، قلنا الدرهم فية 150 يبقى حسابنا 21 جنيه، عليهم 10 مصنعية يبقوا 31 جنيه، وفيها ربع قراض برلانتي 12 جنيه ونص، يبقى 43 جنيه ونص. خلي اتنين دول على جنب وفرجني على مجموعة لطيفة من الخواتم. عيار 18 برضه؟ طبعا طبعا. حاضر. سعاد بيقولك هاتلو منشلك عنترتين وحمش جنيهات، وبيقول ان الدبشة اللي في شلك شقالة عنايمك منها. دي الرموز غريبة خالص، بيقولك ايه؟ انا مش منبه عليك يا واد الف مرة، ما تكلمنيش بالسيم قدام الزباين، عجايب والله عليكم، انت مش هتفهم ابدا، هنفضل نعلمكم امتى. اتفضل ادي 25 جنيه اللي عاوزهم سعاوض، وجنيهات اهي زي طلبه، وقوله انه حسابه حسابي برضه. تتفضل سيجارة؟ اوه اسفة ما عنديش الا سجارة واحدة. يقدر يشتري لي علبة سجاير اسمه ايه ده؟ يا سلام اي خدمة، شوف طلب الهانم يا حنفي. علبة كرافين والله بفم فلتر. خلي مخك معاك يا حنفي واحفظ كويس علبة السجاير بتاعت الهانم. قوله انت بس كرافين من عند الراجل اللي جنبنا ده يا حنفي. ايه يا فندم يعجب جنابك ايه من الخواتم دول؟ في الحقيقة كلهم احلى من بعض. اوزلي الاسورة دي كمان على ما اتفرج عليهم على مهلي. امرك يا هانم. ايه كنت اديتيني جنابك علبة السجاير الفاضية، كنت رميتها انا عنك. انت جونتي قوي يا سي يوسف. وانت مش حدقة قوي. هات يا حنفي العلبة اللي رمتها الهانم. جبتها يا معلم، والمعلم عوض مسك اللفندي اللي كان هيلهفها. مين قال لكم ان انا كنت هاخد؟ اخرس. ايه الشوشرة دي؟ انا ماشية. اوهو ما كانش يتعز يا هانم، لازم نتعرف ببعض كويس. الختمين اللي دستيهم في علبة السجاير دول حيلبسوكي اسورتين محترمين، بس مش من عندنا، من اسم الجمالية. المعلم فين يا اسمك ايه؟ وصل مشوار وزمانه جاي، اتفضل استرياحي. كنت عايزاه يشوف لي الاسوره دي تساوي كام. فرجيني كده، شاريها منين دي؟ دي شبكه بنتي. دي نحاس يا ست. نحاس؟ النصاب ابن النصاب. لا لا لا يا ست، هي عيار 21 ومدموغه. اوه الدمغه اهي، شوفي عشان تعرفيها في المستقبل. بس انا افتكرتك زي اللي كانت عندنا النهارده، ولا مؤاخذه. وانا صدقتك يقطعني، ده عريس بنتي ابن حلال مصفي امير الامراء. يلزم ايه يا ست؟ اسمع يا فتوح، ابعد عن المحل ما تتلزقش فيه وتبكش على الناس اللي جايين لنا، ولا علشان المعلم مش موجود عقلك بيقولك العب بديلك. ايه ياد اللماضه دي ياد؟ ده يا ست صايغ طياري من اللي يتلطعوا على ابواب المحلات يصطادوا الزبون ويبيعوا له حلاوه لسان، ومن ثم يكسعموه. حراسي من الصنف ده، ده صنف مؤذي. فتنها لك يا اخويا. مال الواد ده كان عايز ايه؟ خلاص يا معلم، انا اعطيته كفايته ومش هيهوب هنا تاني. جدع يا حنفي، محلنا يا ابني له سمعة كل واحد منا لازم يحافظ عليها. الو. نعم. امال هروح فين يا هدية؟ ناسي ايه يا بنتي؟ فكريني بس من غير زعل. اه يا حلوة صحيح، معلش يا بنتي عذر ابوك، الشغل كتير، الواحد مش لاقي وقت للزباين ومراقبة الشغل. مكنة الجلخ موتورها تعطل، وبعدت اشوف كهربائي والحد السعادي مجانيش، التدوير بالايد مش هيسعفني على الشغل اللي لازم يطلع. الحل ايه؟ البركة في أخوك يحضر تقديم الشبكة بدالي، خليه يحس إنه راجل العيلة بعد مني. إيه ينفع قوي ده، يمكن لو أنا موجود وبتفرج على الشبكة يفتكروا أنا سايبنا إني بتمنها. مبروك يا هدية. قربنا نبقى العيشة يا معلم، مش هتاكل لك لقمة؟ هم بعتوا العمود. العمود وصل الساعة 3، أوديه الورشة سخنه؟ زي بعضه، أدي إحنا رايقين حبة. في بيع دهب كسر تشتريها سي يوسف؟ ان كانت حاجه تسوى. تسوى؟ اتفرج. بلاش تودي العمود بقى دلوقتي يا حنفي. صباح الخير يا حنفي. صباح الخير يا سيوسف، اتأخرت علينا النهاردة قوي. مشاغل الدنيا كتير قوي يا حنفي. عندك مبيعات قد ايه؟ بعنا 200 درهم دهب وجبنا من السوق كمان 100، عاوزين نتحاسب عليهم. احنا بعنا بكام؟ بعنا الخام ب 168 واللي جبناه من برة عايزين يحاسبونا عليه ب 169، مش مخلصهم غير كده. يا خبر، فرق قرش اوام. ده انا كمان خدتهم اكراما لك انت يا معلم، محدش راضي يبيع. مستنى شوية يمكن يهوي. لا يا معلم، من فكري تحاسبهم دلوقتي احسن، الدهب في زيادة. ادي 200 درهم من عندنا و100 من برة، يفرقوا علينا 3 جنيه خسارة. الحق اشتري لنا 300 درهم كمان ويعوض علينا ربنا في الثلاثة جنيه. الحمد لله اللي ما سرقناش ولا سرقناش. ان شاء الله ربنا يبعت الزباين وكله يتعوض، السوق بياخد ويدي. ضروري، السائغ الامين دايما مسطور ومكسب السمعة يزيد الرسمال ويخليها دايما مسطورة. في الورشة عملوا ايه؟ سبكوا الذهب وعملوا ششن عليه، جت النتيجة كويسة قوي. الحمد لله. طلعوا ايه؟ كل المطلوب 10 كرادين سلاسل كليوباترا و20 جوز حلق و50 خاتم من نفس النوع. ما طلعوش تعليق؟ 50 تعليق اشكال مختلفة، منها المط ومنها المسؤول. ما طلعوش غوايش؟ طلعوا، ولما لقيت الملمعاتي فاضي اديتهم له. طب تاخد بالك كويس بعد ما تيجي الغوايش من عند الجلة ينشفوهم كويس، لا يكون فيهم مية. احنا بنبيع ذهب مش بنبيع مية يا ابني. الله، الحاجة اللي كانت عندنا امبارح جاية هي يا معلم. استنى ولا اروح اشتري 300 درهم؟ لا روح انت، اللهم اجعله يوم مفترج يا كريم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صباح الخير يا سيوس. صباح الخير يا حاجه. خير؟ في حاجه من بعت امبارح ما جاتش على ذوق اخويا الحاج؟ ده اخوك الحاج انبسط قوي ومشيع لك معايا السلامات، وكان نفسه يجي يشوفك لولا الاشغال كتير بقى. ان شاء الله دايما يا حاجه، ده اللي احنا عاوزينه. امبارح روحت البيت لقيته مستنيني بفروغ صبر، وكنا حنرجع لك سوا لولا جونا جماعة حبايب عطلونا. أصله كان له فلوس متعطلة في وزارة الصحة وصرفوها له امبارح كده، فقال لي دي فرصة يا حاجة نجيب غوايش للبنات ونشيلهم من دماغنا بقى. كلام طيب. يلزم كم جوز؟ عايزة 20، 10 جواز لكل بنت. تفضلي يا ستي، نقي طلباتك. اسمع بقى، أنا مستعجلة خالص النهاردة، ويكون في معلومك مش رايحة للوزان. ما تخلينيش أرمي مين على كده يا حاج. حاضر يا حاج، أمرك. الغوايش دول كويسين، وهم دول اللي اخترتهم لك. على خيرة الله. اوزن. قبل ما اوزن، الذهب النهاردة غير مبارح، النهاردة بتسعة وستين. يا أخويا 69 70 كل اللي تقوله ماشي، مدام السايغ امين في الميزان القروش هتساوي ايه؟ قول لي قبله، مفيش غواشات اتقل من دي؟ دي اتقل غوايش. على خيره الله، الغوشه التقيله قيمتها فيها. ضرب بقى وشوف يقطعوا بكام دول. هنضرب على 69، خديكي فاكره يا سيوسف. ضرب اللي تدربه. بقول لك يا اخويا مستعجله. طيب يا ستي، اهم 200 درهم و10 قراريط في 169، أجرة 8 يبقى السعر 177، في 200 يبقوا يا ست يبقوا 354 جنيه. عندنا 10 قراريط حسابهم ايه؟ 110. تبقى الحسبة على بعضها 355 جنيه و20 قرش. خلي العشرين قرش دول علينا احنا بقى. طيب يا سيدي، ها اتفضل حسابك، ربنا يديم المعروف. فوتك بعافية يا اخويا. مع السلامة. اديني درج الخزنة ده. لا لا مش ده، الدرج اللي فيه الكرادين ده. اتفضل يا حضرة مفتش. الشغل ده كله مدموغ؟ الشغل في ايد جنابك، بتسألني ليه؟ قلب فيه زي ما انت عايز. ازاي الحال دلوقتي يا سيوسف؟ ماله الكردان اللي مع سيادتك ده؟ زارة ده، هي مش مدموغة؟ زارة ده؟ أيوة زارة ده. اتفضل شوفها بنفسك، ولا فاهم إنها عشان زارة ده هتعفيك من المسؤولية؟ السايغ لازم يكون بعيد عن أي شبهة. صادق يا فندم صادق، الكردان اللي في إيد جنابك فيه 500 زارة ده. لما يبقى كلهم مدموغين ما عدا زارة ده واحدة، يبقى الذنب ده على مين؟ على المصلحة ولا عليا أنا؟ أنا اللي بدمغ الشغل. أنت أول اللي بيستلم شغلك من الدمغة، مسؤول عن مراجعة الشغل اللي بتعرضه للجمهور في محلك. ده صحيح، لكن لجنة البخت فات على عيني اتحقق من الزردة دي تمام زي ما فاتت عليكم في الدمغة. ايه الرأي بقى؟ انا علي تسجيل المخالفات بس، مش من واجبي اناقش دفاعك، وإلا ما كنش امين في عملي. طيب جنابك مش عامل شيشني على معروضات الفاترينة وما لقيتش فيها حاجة؟ حصل، لكن الزردة ديت افوتها ازاي؟ لابد من محضر. يا أستاذ أنا مستعد تفحصوها على حسابي، إذا طلعت أقل في العيار أنا مسلم بكدرة تحكموا بيه، وإذا طلع عيارها مظبوط كفاية عليا تعترفوا إنكم بتنسوا حاجات رفيعة أحيانا. ده دفاع وجيه وتقدر تقوله في المحكمة. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن الصايغ، كتبها محمد كامل عبد السلام، وصور الشخصيات نعيم وصفي، سهير رضا، كوثر رمزي، حسين فياض، لطفي عبد الحميد، أحمد شوقي، إبراهيم كمال، هناء عبد الفتاح، وقام بدور الصايغ عبد الوارث عسر. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الوقت من كل أسبوع.